أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا، وأن تنير به بصائرنا، وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء، وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول من يصلح ويصلح يا رب العالمين. يا رب احكمنا بالإسلام قائمين، واحكمنا بالإسلام قاعدين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا من في ولايته صلاح العباد والبلاد، من في ولايته صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وبلاد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمين. وأحييكم أيها الإخوة الأحباب جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجمع الطيب المبارك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعنا على الخير دائما في الدنيا، وأن يجمعنا جميعا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأريد قبل أن أترك المجال لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ زكريا حسين حفظه الله تبارك وتعالى وبارك فيه، فإنني أريد أن أنصح لنفسي ولإخواني، إذا كانت هذه المحاضرة يعني في نهاية هذا الأسبوع فلا يعني أن ينتظر هذا الجمع المبارك بعد ذلك، ولا يعني أن نكون للعلم وداعا إلى مناسبة أخرى. إخواني، كثير من إخواننا يشكو ويقول إما إبارة المسجد مقصرة في حق الشباب، وإذا أردنا أن نناقش الموضوعية ما ظاهر هذا التقصير، كيف يقولون الشباب ليس لهم حظ معنا، الشباب ليس لهم مصير، الشباب ليس لهم دروس، الشباب ليس لهم كذا وكذا. والحقيقة الأخوة أن من يقول ذلك هو غائب عن المسجد، وغائب عن رسالة المسجد، وغائب عن الرسالة الدعوية والعلمية في المسجد. وأنا أريد أن أقول شهادة حق أن الشباب في هذا المسجد يحظى بالعلم والدعوة ربما بما لم يحظى ولا يحظى في مكان آخر. لكن للأسف كثير من الشباب لم يتعود أن يشارك، لم يتعود أن يجلس، ويظن أن الدروس المقامة في المسجد دروس علمية يعني متخصصة يعني ليس له فيها نصيب. من قال ذلك؟ كل دروسنا والحمد لله تبارك وتعالى دروس، وإن كانت علمية للمعهد إلا أنها تلقى بطريقة مبسطة وسهلة يستطيع الرجل العادي العامي أن يتابع فيها فضلا عن طالب العلم. لذلك إخواني أقول يجب أن تتزاحم الركب، ويجب أن تعلو الهمة في الطرف خاصة في هذه الأوجه. فكل مسلم أقول كل مسلم محتاج ومطالب بأن يتعلم دينه، أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يكون على أصول وعلى أسس، فيكون صلبا وجانبا ويكون يعني لا يتقلب. يريد إخواني أن تتواصل هذه المسيرة المباركة في الدروس يومية في المسجد، سواء كان خاصة بالمعهد أو ليس خاصة. المشايخ جزاهم الله خيرا وبارك فيهم موجودون ويحاضرون ويجيبون على الأسئلة، لكن الحقيقة أن كثيرا من المصلين عندنا في المسجد ومن الشباب خاصة ينصرفون. لماذا؟ أقول لأن البعض لم يتعود أن يجلس. لذلك إخواني ففي هذا التقديم وفي المحاضرة الأخيرة من هذا الأسبوع الثقافي أقول لم تنتهي المحاضرات ولم تنتهي بإذن الله تعالى، وإنما المحاضرات والدروس العلمية والدروس الدعوية والدروس المنهجية متواصلة وهي لكم جميعا، وإن كانت يعني تلقى في المقام الأول لطلبة المعهد لكنها دروس دينية في جميع أصول وفروع العلم الشرعي، في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في التفسير، في الشبهات التي تلقى والرد عليها، في السيرة، في الأخلاق، في المعاملات. فوجب علينا جميعا أن نهتم وأن نزاحم الركب وأن نفرغ من أنفسنا. ما الذي يحدث لو أن كل واحد من الجالسين جاء بآخر ثم حرص الجميع على حضور هذه الدروس بصفة مستدين، بصفة مستدين؟ كان طلبة المعهد 10 وبقية المسجد يعني يحضرون يستفيدوا ويحصلوا العلم ويتفقهوا في دينهم. أرجو أن أكون قد بلغت هذه النصيحة التي أردت أن أنصح بها لنفسي ولإخواني. إخواني، ويسرنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يكون حاضرنا كما تعلمون سماحة الوالد فضيلة الشيخ بكرية الحسيني حفظه الله تبارك وتعالى وبارك فيه وفي علمه. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يتقبل منه وأن يرزقنا على لسانه رزقا صدقا، ويحدثنا الليلة عن موضوع هام، موضوع من الموضوعات التي تهمنا جميعا، وسائل الإصلاح عند أهل السنة والجماعة، وسائل الإصلاح عند أهل السنة والجماعة، وأن الأصل الذي يقوم عليه الإصلاح في المقام الأول هو الدعوة إلى الله عز وجل. يحدثها عن أثر الدعوة في إصلاح الفرد وفي إصلاح الأسرة وفي إصلاح المجتمع، ويحدثنا ويبين لنا أنه كما تكون يولى عليكم، فإن كنا في الصلاح فإن شاء الله يرجى أن نكون رؤوسنا من أهل الصلاح، وإن كنا غير ذلك فلا نلوم إلا أنفسنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يوفقه وأن يتقبل منه ومنا ومنكم صالح القول والعمل، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور. جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فأحييكم أولا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الحقيقة النقاط أو الأمور التي أشار إليها أخي الدكتور محمد تجعلنا يعني نهتم أو يطلب منا كما يقال وضع النقاط على الحروف. إذا أردنا إصلاحا فلا بد أن نصلح أنفسنا أولا، لأن الإصلاح ينطلق من القاعدة من أسفل. صحيح، نصب إمام أو أمير أو رئيس أمر يوجبه الشرع، الشرع يوجب نصب أو تنصيب أو اتخاذ أمير، والعلماء يستدلون لذلك بقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فلا بد من نصب رئيس يدير البلاد، ومعلوم هذا كما نعرف على المستويات الصغيرة والكبيرة. إذا كان البيت لا بد له من رأس، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. الرجل في البيت رأس يسمع له ويطاع، ورعيته هو مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى، الأهل الزوجة والأولاد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فكما قلت، الكلام الذي قاله الدكتور محمد يستوجب علينا نحن يعني نوهم أنفسنا أنه حدث تغيير، أو نقر بأنه حدث تغيير نرجو أن يكون إلى الأحسن. صحيح، فالتغيير ينبغي أن نبدأ به من أنفسنا، لكن على أي نوع يكون التغيير أو على أي صبغة وصفة. سمعت البعض يقول: خلاص ما عادش بقى دعوة إلى نبذ الشرك والكلام عن القبور، خلاص انتهينا. الآن هنتكلم في السياسة. وكما قلت لكم إنه يجب نصب أمير، هذا سياسة والسياسة من الدين، لكن لا يجوز أن تتغلب على الأصل. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الدعوة إلى أي شيء؟ الدعوة إلى التوحيد. فلذلك نحن نكرر في خطبنا وفي دروسنا أن منهجنا قائم ولم يتغير ولن يتغير. المنهج هو دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا وحد المسلم ربه، أو وحد الإنسان ربه، فقد وضع نفسه ضمن الإسلام أو ضمن المسلمين. وإذا أشرك بالله عز وجل فهو ليس من الإسلام في شيء. أظن هذا الكلام يعني معلوم لدينا جميعا، وأرجو أن يفهم الكلام على وجهه. ليس المراد أيها الأحباب، أيها الأبناء والإخوة، ليس المراد من هذا الأسبوع، ولن نقتصر على هذا الأسبوع، ليس المراد منه تثبيط الناس وإطفاء الفرحة التي يفرحونها بالتغيير، وإنما المراد منه توجيه هذه الفرحة وتوجيه هذا التغيير ليكون تغييرا على حقيقته. فإن أي عاقل لو تفكر قليلا وأزيح حاكم لا يعرف ربه، وجيء بحاكم صالح من أصلح الناس وأتقاهم وأخلصهم، لكننا نحن من نحن؟ الشعب، المواطنين، الناس، سم ما شئت، على حالنا. من يدفع الرشوة يدفعها، ومن يأخذ الرشوة يأخذها، ومن ينافق ويكذب في حديثه، من يخلف الوعد أو الموعد، من لا يحسن في بيته مع زوجه وأولاده، من لا يبر والديه، من لا يحسن في جيرانه، إلى آخر البلايا والمصائب التي هي أس البلاء، أس ما نحن فيه، معاصينا وذنوبنا. وأرجو أن ألا تكون وسائل الإعلام قد أثرت على أدمغتكم، فإنهم ليس في هذا الظرف فقط، وإنما من قديم، إذا نزلت آية أو إذا جاءت آية من آيات الله مما يخوف الله به عباده، يخوف من؟ عباده. لكن أعتقد أن الذين يخافون ليسوا العباد بمعنى المخلوقين، وإنما العباد الذين هم عباد الرحمن، وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكان إذا هبت ريح تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف. فالبعض قال لنا هذه ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالمعاصي ولا بالناس ولا بالدين. فلذلك قلت أرجو ألا تكون وسائل الإعلام قد أثرت على أدمغتنا. فالله عز وجل يقول ولا أدري، ولا السؤال لا ينبغي أن يكون، نحن نؤمن ونصدق يقينا بقول الله عز وجل، أو في ذلك شك؟ الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل عفو، لا يؤاخذنا، لا تنزل مع كل ذنب نقترفه مصيبة بنا، ولو حدث ذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ ما ترك على ظهرها من دابة كان يهلك الخلق أجمعين. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، فالله يعفو عن الكثير ويؤاخذ بالقليل. فإذا يجب علينا أن نتنبه إلى أنفسنا، إذا أردنا حقيقة التغيير فإنه يجب أن نتغير نحن كأفراد وأسر وبيوت وشوارع ومحلات وقرى وبلاد، لابد أن نتغير نحن أولا. فإذا أصلحنا الله عز وجل وأصلحنا أنفسنا فإنه لن يمكن الله عز وجل حاكما فاسدا فينا. هذه قاعدة يجب أن نحفظها حفظا ولا ننساها. لو صلح حالنا وكنا مع الله عز وجل في كل شؤوننا في كل حياتنا، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لم يرد منا مجرد الحياة فقط، لا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. يبقى الصلاة والنسك، النسك يمكن أن يطلق على العبادات، فالعبادات كلها والحياة كلها بما فيها، بل والممات أيضا. الممات لمن؟ لمن؟ الناس نسوا الله عز وجل أو نسينا الله فأنسانا أنفسنا، نسينا الله تبارك وتعالى فأنسانا الله عز وجل أنفسنا. معذرة، البعض يقول أنتم تقولون هذا للموجودين في المسجد الذين يصلون ويعرفون الله، فهذا الكلام يقال لمن في الشارع وعلى المقاهي والذين لا يصلون. لا هذا تفكير غير سليم. أنت في المسجد، نعم، مطلوب منك وأنت تعبد أن تحسن العبادة وأن تجعلها خالصة لله. فكم من مصل كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذي الخويصرة في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، كما تعلمون أراد أن يقتله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله أو اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. أو ما أريد بها وجه الله. طعن في من؟ في عدل الرسول صلى الله عليه وسلم وعدالته. اعدل يا محمد أو اعدل يا رسول الله، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له: ويحك أو ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ خالد سل سيفه وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعله يكون يصلي. الرد من من؟ من خالد. قال: يا رسول الله، وكم من مصل يقول بفيه ما ليس في قلبه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعل ألسنتنا معبرة عن قلوبنا وما فيها. فإذا أحسننا العبادة وأخلصناها لله رب العالمين بهذه الأعداد الموجودة في المساجد، دعك ممن في الشارع، فوالله الذي لا إله غيره لا يتغيرن الحال. أعداد الناس الذين في المساجد الذين هم أولياء الله، كما قال أحد شيوخنا، كان يقول لرواد درسه: يا أولياء الله، الناس ينظرون إليه ويعجبون، فيقول: نعم، إذا لم تكونوا أنتم يا أهل المسجد وأهل الصلاة، إذا لم تكونوا أنتم أولياء الله فليس لله ولي على وجه الأرض. وليس معنى الولي على أحسن الأحوال أو على أحسن الظن الذي تظهر له كرامات، ليس بلازم، صحيح ولا غير صحيح؟ وأعظم كرامة يكرم بها الولي أو يكرم الله عز وجل بها الولي أن يجعله من أهل المسجد وممن يحافظون على الصلاة في جماعة ومن المسارعين إلى الصف الأول. هذه كرامة أو ليست كرامة؟ كرامة أو ليست كرامة؟ كرامة. أقول: ومع ذلك، يعني أنتم يا أهل المسجد أو أهل المساجد تكفون ليغير الله عز وجل الحال، ومع ذلك أنت مطالب، أنت يا صاحب المسجد يا صاحب الصلاة، أنت مطالب أن تدعو غيرك من جيرانك ومن أصدقائك ومن زملائك في العمل ومن زملائك في الدراسة، صحيح ولا غير صحيح؟ مطلوب منك أن تدعو، فحينئذ ينتشر الخير ويكثر، ينتشر الخير ويكثر هذا الخير ويعم، وحينئذ نكون قد نصرنا الله عز وجل. فإذا نصرنا الله فإن الله ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، شرط وجوابه، شرط وجزاؤه. إن تنصروا، إن الشرطية، إن تنصروا أنتم الله، الله في حاجة إلى نصرنا، يعني بنصر دينه. طيب ونصر دينه بالسلاح ونحن تاركون للصلاة، مضيعون للعبادات، مضيعون، مرتكبون للمنهيات، فهل تنفع الأسلحة والسيوف والدبابات والطائرات والمدافع؟ والله لا تنفع، والله لا تنفع. إن المؤمنين يقاتلون أعداءهم بماذا؟ بإيمانهم، وكما قال عمر: بطاعتكم ومعصيتهم تنصرون عليه، بطاعتكم ومعصيتهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ذلك، إذا أرسل جيشا لغزو فكان يوصيهم بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، ويبين أن المسلمين لم ولن ينصروا لا بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، يعني سلاح. واحد يقول: طيب لكن الله قال: وأعدوا بالأمر، والأمر للوجوب، وأعدوا لهم، لكن ما الذي بعد وأعدوا هذا الأمر الذي للوجوب؟ ما استطعتم، الذي تستطيعه، الذي تستطيعه. إذا كان الإيمان موجود، إذا كان الإيمان موجودا واليقين موجودا وأنت على طاعة، فأي سلاح يصلح؟ عندما نقرأ عن الحملة الفرنسية التي جاءت إلى مصر، لماذا قتلوا؟ طبعا فرنسا لما تأتي يعني عزلا أو من عزلا من السلاح، ولا جاءوا بأسلحتهم؟ جاءوا لاحتلال مصر، حملة فرنسية جاءت لاحتلال مصر، طبعا جاءوا بالأسلحة. الناس بماذا قتلوهم؟ بعض المؤرخين قال خرجت النساء بغطيان الحلل، وغطى الحلة غطاء القدر، غطاء القدر غطى الحلة يصلح سلاحا في الحرب، لكن فروا لما رأوا ذلك. وكان هذا الغطاء كان بيروح يذبح، ينزل من فوق السطح يذبح، لأن معه إيمانا، لأن معه إسلاما. نحن نذكره بس على سبيل المثال، وإلا فالأمثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرة كثيرة، والنماذج تشرئب لها الأعناق، ولا يمكن أن يصل بشر إليها إلا أن يكونوا مثلهم، إلا أن يصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنعود فنقول أصل الدعوة إلى أي شيء؟ إلى التغيير، ممكن، لكن أي تغيير؟ تغيير التوحيد. نترك التوحيد لنتكلم في أي شيء؟ في السياسة كما قال بعضهم من زمان ليس الآن، وطبعا الآن المفروض أننا يعني نفيق من غفلتنا ونتبع ما قالوا. زمان كانوا يقولوا انتوا تاركين شرك القصور وبتتكلموا عن شرك القبور. مين اللي مشرك بالقصور؟ من يعتقد في صاحب القصر إلها يتقرب إليه ويعبده؟ من؟ لكن أصحاب القبور يعبدون من دون الله في أرض الله أم لا يعبدون؟ الشباب الذي رأى، والكهول، ما معنى الكهل؟ طيب عشان ما الكهل يعني الشايب، الكهل الشايب يعني اللي خلص مروح رجله القبر. لا غير صحيح. في متوسط السن اللي هو في الأربعين هذا هو الكهف، وأما الكبير السن فهو الهرم الذي ركبه الهرم اللي هو الكبر، خلاص ركبه الهرم الذي هو الكبر. فالرجل يقال له هرم بمعنى ايه؟ بمعنى كبير السن، خلاص هذا هو كبير السن. وأما الكهل فهو متوسط السن. فأقول كل الناس يرون في مجتمعنا وفي غير مجتمعنا، للأسف الشديد في المجتمعات الإسلامية كلها، ولذلك تقريبا كل المجتمعات الإسلامية واحدة، ومقياس الدين عندهم لا يكاد يختلف إلا قليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب وجود ما يعبد ومن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نحن لا نتكلم عن بلاد الكفر ولا على الكافرين، هذا أمر منتهى منه، هذا أمر منتهى منه، وليس مطلوبا منا أن نقول عن الصين مثلا إنهم يعبدون الايه، البقر في الهند، القردة، الخنازير، القطط، الكلاب، الخنافس، النمل، ما هو طبعا عشان يطلع مثلا بلاش 3000 ديانة، خليهم 300 ديانة بس. لكن نتكلم عن المجتمع المسلم، المجتمعات المسلمة المطلوب منها أن تقلد غيرها من الدول المتقدمة. متقدمة في أي شيء؟ نحن لو اتقينا الله عز وجل تقدمنا. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين، الكثيرون منكم يعلمون أن المسلمين يوم كانوا مسلمين كانوا هم قادة العالم، وعنا أخذت هذه العلوم التي نحن ننظر إليها على أنها شيء بعيد المنال، هم أخذوها عنا، تعلموها منا. فالمطلوب، هذا الكلام ليس للتسلية يا إخواني، أنا أقول كما قال أخي الدكتور محمد إنه في هذه الآونة مطلوب أن نكثف الدروس وأن نلتف حول حلقات العلم وكتب العلم، نأكلها أكلا، نحفظها حفظا، نسمعها تسميعا. نحن ننظر إلى الأجيال السابقة، يعني ليس ببعيد، لكن طبعا نماذج متفردة يمكن أن يعدون على ربما على أصابع اليد الواحدة، فإن زادوا فعلى أصابع اليدين، فإن زادوا فعلى أصابع اليدين والرجلين. لكن كيف كانوا يتعلمون؟ قرأت في بمناسبة وفاة الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه، محمود محمد شاكر أخو الشيخ أحمد شاكر، وأبوهما كان وكيل الأزهر الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا، قرأت عن أحد تلاميذه جالس عنده في المكتبة، وبعدين يعني خطر بباله كلمة فأراد أن يعرف الكلمة، فما يسأل الأستاذ، لا هو خلاص الشيخ أو الأستاذ علم الناس أنك لا تسألني يا أخي، المكتبة موجودة، ابحث أنت بنفسك. وهذا الذي ينبغي أن يكون، ما هو مجرد تلقين، تصبح الدروس العلمية كالدروس الوعظية. الشباب اللي بيدرسوا ويتعلموا بيسمع بس، مثله مثل العامي الذي جلس يسمع درس الوعظ، ولذلك التحصيل في الآخر قليل. المهم سحب جزءا من لسان العرب يبحث عن الكلمة، لما فتح الجزء المجلد وجد علامات حمراء على بدايات مواد، يعني مادة مثلا كتابة يضعها صاحب المعجم، هذه بداية المادة مثلا، وجد كده يعني زي ما نقول كده ايه اكس على المادة، وبعدها اكس، قال ايه ده، هو الشيخ محمود، الاستاذ محمود شاكر وصل الى انه ينتقد ابن منظور صاحب اللسان، يعني مسألة عجيبة. طيب فيسأل صاحب الشأن، ده ايه يا استاذ؟ قال له ده شيخي استاذي الاستاذ احمد اخوه الاكبر، يعني كان بيحدد لي يوميا من هنا لهنا تحفظه وتسمعه. بيسمع ايه؟ لسان العرب، بيسمع المعجم، ولسان العرب من اوسع المعاجم لانه جامع المعاجم السابقة عليه، جمع المعاجم السابقة عليه، لكن بتسمع. فأقول نحن مطلوب منا أن نغير، لكن أي تغيير؟ الشيخ جمال عبد الرحمن الجمعة قبل الماضية كان بيخطب في الزقازيق، صعد المنبر وبعد أن حمد الله وأثنى عليه المقدمة، يعني قال عنوان الخطبة: نريد من الشعب تغيير النظام. لسه ما فهمناش، نريد من الشعب، مش الشعب يريد، لا، نريد من الشعب تغيير النظام. إيش رأبت إليه الأعناق والحلق حملقة الأعين وانتبهوا انتباها شديدا. هيقول إيه في المسألة؟ مطلوب منا نحن أن نغير نظامنا ونظام حياتنا ونعود إلى ربنا، هذا هو المقصود. إذا أردت أن يغير الله عز وجل ما بك فلتغير ما بنفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب واحد هيقول طبعا احنا شغالين في دعوة التوحيد، نغير نعمل ايه بقى؟ نسيب التوحيد ونتكلم بقى في ممكن نسمع بقى في الفقه والسيرة والتفسير والحديث. انا من يقول ذلك اسأله، هل اقتصرت دروسنا على العقيدة ونسينا التفسير ونسينا حفظ القرآن؟ الدكتور محمد بيقول ايه؟ بيقول انه بفضل الله عز وجل، وهذا ليس كلاما للمزايدة وإنما هذه حقيقة. ولعلكم سمعتم منذ سنتين أو أكثر من 5 سنين تقريبا الدكتور عبد العظيم بدوي نائب الرئيس العام الآن لما كان هنا في اجتماع، وبعض رؤساء الفروع يقام وقال أنا بفضل الله أنشط فرع على مستوى الجمهورية. طيب أنشط فرع ليه؟ قال لي أنه بيجيب المشايخ الممنوعين فيجتمع الآلاف حولهم. طيب قال المحاضرة والآلاف تاني يوم أو في نفس اليوم روحوا ورجع الفرع زي ما هو. فالشيخ حفظه الله ورعاه قال إنما يقاس نشاط الفرع بكم حفظ، بكم من الحفاظ حفظ، كم من الشباب أو من الحفاظ حفظوا القرآن هنا، كم الذين حفظوا القرآن هنا، كم الدعاة الذين تخرجوا هنا. يعني لا يغرنكم أنه دروس المسجد زي ما قال الدكتور بن لاي مثلا 15-20، وهذا الكلام ليس جديدا على بلبيس، لكن نحن نريد لبلبيس أن تتغير. منذ سنوات وأنا في المدينة جاءني أحد الإخوة في البيت وزارني وقال يا عم الشيخ رجوعك بلبيس مهم جدا للدعوة. قلت له ما شاء الله، ليه؟ قال لي أصل المشايخ سايبين بلبيس وشغالين في الدعوة بره. طبعا المشايخ مين؟ الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، والشيخ صفوت الشوادفي رحمة الله عليه، والبقية. سمعتم الشكوى؟ اسمعوها كويس. أعيد الشكوى ولا حفظتموها؟ المشايخ سايبين بالبيس وبيروحوا يقولوا العلم برا. أما عامل زي واحد قال طبعا المثل الفلاحي بيقولوا إيه؟ بيقولوا عاملين زي القرع، هو جذره هنا وبيطرح بعيد. وواحد سعودي كان بيتكلم عن برضو عضو مجلس إدارة في جمعية من الجمعيات وخيره بره، كان فكان بيقول عامل زي النخلة المعوجة. هي أصلها هنا وظلها وثمرها الناحية التانية. المهم يعني نحن لا نقر هذه الشكوى. بماذا رددت عليه؟ قلت أنتم تركتم المشايخ والمشايخ لم يتركوكم. يعني وضربت له المثل، انا لما اذهب الى المحلة او المنصورة او اي مكان في الجمهورية لدرس الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، فاجد المسجد مهما كانت مساحته ممتلئا ولو في ادوار ممتلئة والشوارع مفروشة لدرس، مش لخطبة الجمعة، لدرس. وبعدين الشيخ هنا في بلبيس له درس اسبوعي لم ينقطع، صحيح ولا غير صحيح؟ في مسجد التوحيد، ودرس اخر كان في مسجد الشباب، واللي جالسين عنده 15-20 واحد في الدرس الاسبوعي، وهناك برضه كانت دروس يعني شهريه مش اسبوعيه، ويركز رحمه الله عليه وكذلك الشيخ صفوت الشوادفي على الدروس العلميه. لأنه مطلوب تعليم الناس مش بس مجرد رقائق انتهينا، لا لا، يعني لا يخلو درس العلم من رقائق، لكن التركيز على تعليم الناس العقيدة والفقه، العقيدة والفقه، وتعليم الناس أيضا كتاب ربهم وتفهيمهم القرآن ليدبروه ليعمل به. إذن أعود فأقول، مطلوب منا ليس بانتهاء الأسبوع انتهت الدروس، كلا، الدروس كما سمعتم موجودة يوميا هنا، ومن أراد لنفسه الخير وأراد أن يتغير فليلزم حلق العلم، وليس هناك مانع بل الأفضل والأحسن أحد أمرين، إما أن يسجل الدروس، وإما أن يصطحب معه كتابا فيما يشرح هنا ويتابع مع الشيخ التعليقات التي يذكرها الشيخ لعبارة في الكتاب غير مفهومة أو ما يحتاج إلى تعليق. فهذه النصيحة لنتغير. أعود أيضا فأقول، نحن أولا وأخيرا ووسطا دعوتنا دعوة التوحيد أولا. لماذا؟ لأنها دعوة الرسل، دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأدلة معروفة من كتاب الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا، وما أرسلنا من رسول إلا، الحصر بما وإلا، يعني المهمة الأساسية التي يرسل من أجلها الرسول هي هذه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول جاء إلى قومه يقول يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأنتم تحفظون أن أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم أو يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة أولا للتوحيد، والتوحيد إذا أخذناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون بابا لفهم القرآن كله ولفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بما فيها من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك. فنحن بحمد الله، يعني الذي يأتي ويرى الدروس الأسبوعية، هناك مثلا درس في العقيدة ودرس في الفرق لتعرف أين موقعك، أين أنت، وأن هناك فرقا ضلت وأضلت، وكان منشأ الفتن من منشأ الفرق. بداية الفتن في الإسلام هي نشأة الفرق، وقبل الفرق لم تحدث فتنة، قبل وجود الفرق لم تحدث فتنة في المسلمين. نشأت الفرق في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فوجدت الفتن بسبب هذه الفرق. فلما تدرس كما قلنا درس في العقيدة، درس في الفرق، درس في التفسير طبعا أو أكثر، درس في الحديث، درس في المصطلح، درس في علوم القرآن، موجود هذا الكلام كله، يعني علوم الإسلام كلها تدرس هنا، السيرة والدعوة والخطابة والأخلاق إلى آخره. يعني أنا أقول كل علوم الإسلام تدرس، وليس أننا فقط مشغولون بشرك القبور. ولو شغلنا، لو فرض أننا شغلنا بشرك القبور وإخراج الناس وإنقاذهم من هذا، والله فهذا ليس بمعيب، فهذا ليس بمعيب. فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مش النعم، وحمر بسكون الميم جمع ايه؟ احمر، وليست حمر جمع حمار. خلاص عشان نقرأها صح، ما ده من ضمن العلم اللي احنا بنتعلمه، ما انا اقرأ صح عشان افهم صح. ما هوش المؤمن كيس قطن، ها؟ ولما قالوا له ازاي؟ قال يعني قلبه ابيض زي القطن اللي جوه في الكيس، يعني لها تبرير برضه، يعني قلبه ابيض، لانه تحريف الكلم عن مواضعه او التصحيف او القراءه الخاطئه كما قلنا يعني. ولعلي ذكرت لكم مره عجيبه من العجائب، عجيبه من العجائب، تحتاج بس الى عقل يفكر يتدبر فيعرف انها ايه؟ انها غير صحيحه وخطا. يعني ما في اسناد القراء يقول لي بقى، يقول مثلا وقرأ حفص على عاصم او عن عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش عن علي وابن مسعود وابي هريره وابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، يعني حتى ربنا خدع المجهول، عن رجل، هي عز وجل، هي ايه؟ عن الله عز وجل. فعز بقت عن، والواو بقت راء، يبقى عن رجل. ف يعني بنقول ايه؟ مهم جدا. بعض الناس طبعا انا لا استنكف ولا انف ان اقول هذا في المحاضرات العامه، وبعض اخواني من المشايخ والمحبين يقول ده الشيخ زكريا بحولها لدرس نحو. ما بحولش، لكن انبه، وتعلم اللغه من اوجب الواجبات، من اوجب الواجبات. واحد اخواني بيقول بيقرا عليه واحد، طبعا حتى ايه يعني، له حافظ وله مهندس، ها؟ زي اللي قال فقر عليهم السقف من تحتهم. قال له يا اخي ما كنتش حافظ، هندس ميز، والسقف من تحت هيخر عليهم من تحتهم ازاي يعني؟ ها؟ فقر عليهم السقف من تحتهم. فالثاني بيقول ايه؟ وقتل داوود جالوت. قال له الشيخ بيقول له طب هو مين اللي قتل مين؟ قال انا عارف. فاذا ما كنتش عارف الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا العلم الذي يتعلمه، الذي يجب ان يعلم. لماذا؟ لنفهم القرآن فهما صحيحا. التفريق بين الفاعل والمفعول والحال والتمييز، اصلح الله حالنا وحالكم جميعا، الى اخره. لابد من معرفة لغة القرآن والسنة. لا اريد ان نعلق مشاكلنا واخطاءنا على شماعات الاخرين، لا مش عايزين نقول الاعداء وحاولوا وضربوا وعملوا فينا، طب واحنا فين؟ يعني لما واحد يزرع لك شوك في ارضك لا يمكن ان يفعل ذلك إلا وهو مطمئن أن أرضك صالحة لهذا وأنك راض بهذا، أو مغفل لن تنتبه إلى ما يزرعه لك. يزرع لك سم في الأرض، ممكن. فالعيب فيه هو ولا فيك أنت؟ العيب في عدوك أم فيك أنت؟ يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده كانوا يقظين، كانوا على دين، على تقوى لله عز وجل وعلى إخلاص، ما استطاع الأعداء أن يصلوا إليهم. وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا؟ بإذن الله، بإذن الله، الله عز وجل هو الذي ينصر. يعني أريد أن أختم قبل أن نقيم ونصلي، وإن كان في أسئلة فتكون بعد الصلاة إن شاء الله. الذي أريد أن أقوله، نحن مؤمنون بالله صحيح، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني في حساب، يعني في حساب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والقدر. هل نؤمن أن ما حدث في مصر وفي غير مصر بقدر الله؟ هذا سؤال، هذا سؤال. ليه؟ لأنه البعض يقول لك لو كان، ولو أنهم، ولو تركوه، ولو خلوه يستنى، ولو أنه هو خرج بسرعة وقال كانوا لو التي نهينا عنها لأنها تخدش وتغبر على إيماننا بالقدر. إذا حصل شيء هتقول إيه؟ قدر الله أو قدر الله، كلاهما صحيح، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ولا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل هيبدأ يشتغل معك كويس، وانتبهوا لهذا. كل واحد منا يفكر في هذا الكلام جيدا. نحن تركنا العلم، وتركنا دروس العلم، وتركنا قراءة القرآن، وربما نصلي خطفا. ليه؟ لأن مهتمين بالأخبار عشان نشوف ايه اللي حصل، وجالسين أمام الشاشات أو عند السماعات، أكاد أقول ليلا ونهارا، لنعرف الأحداث. والأحداث صحيح متلاحقة، لكن يمكن في آخر النهار أن تعرف حصيلة اليوم كله في نصف ساعة أو في ساعة يا شيخ، في ساعتين حصاد اليوم، وبعدين تعود تتفرغ، ترجع إلى ما كنت فيه من طلب علم، من قراءة وردك اليومي في القرآن الكريم، من تدبرك لكتاب الله عز وجل، من دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، فالمنهج يخرق، مش بس يخدش، لا، يخرق منا ونحن لا ندري ونحن لا نشعر، تضيع أوقاتنا، وهذا خرق للمنهج. وننشغل بأشياء هي من قدر الله عز وجل، ومهما انشغلنا بها فلن نغير منها شيئا، مهما انشغلنا بها فلن نغير منها شيئا. وتجد المناقشات بين الشباب، ومن الشباب؟ شبابنا، بين شبابنا. المظاهرات حلال ولا حرام؟ طب كنا نروح ولا ما كنا؟ خلصت يا اخي، وفر وقتك ووفر جهدك، انتهت هذه المسألة، انتهت بما فيها وما عليها، انتهت برمتها. لا تسأل فيها حلال حرام، كنا نروح ولا ما كناش نروح، طب اللي راح مخطئ ولا ما، طب والمشايخ انقسموا، المشايخ انقسموا. لعلكم سمعتم من غيري، وانا اقول هذا الكلام واؤكده من قبل اسبوعكم هذا، ليس عيبا ان الشيوخ اصحاب العقيدة السليمة السلفية، ليس عيبا ان يختلفوا. لماذا؟ لانهم ليسوا احسن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، فانا اقول حدثت الفتنة في عهد عثمان، وكانت نتيجتها قتل الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا هم وأبناؤهم ليدافعوا عن عثمان، فأمرهم أن ينصرف عجيب. انا بقى قاعد واحد يجي ناس عايزين يدافعوا عني اقول لهم لا انصرفوا، لسببين شرعيين قل من يفهمهما. السبب الاول هو قال لا اريد ان تراق قطرة دم مسلم من اجلي، لا اريد ان تراق قطرة دم مسلم من اجلي، خلاص. ده السبب الاول. السبب الثاني انه بشر بالبلوى والشهادة. السبب الثالث وهو مهم جدا، يعني لما واحد من الرؤساء، طبعا مع فارق التشبيه، لكن لما نتكلم عن الاصل الشرعي، يقال له امشي، من السنة انه يريح نفسه ويريح الناس ويمشي، ولا من السنة انه يقول لا مش ماشي؟ ايه رأيكم؟ ها؟ طيب ده اللي اتعلمناه في السنة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعثمان وان ارادوك على خلع قميص قمصكه الله فلا تجبهم حتى لا تكون سنة من بعدك. وإن أرادوك، أعيد الحديث مرة ثانية، وإن أرادوك على خلع قميص قمصكه الله، المؤمنون بايعوه، هذا قميص ألبسه الله إياه. البيع صحيح بأيدي الناس لكن بإيه؟ لكنها من الله. وإن أرادوك على خلع قميص قمصكه الله فلا تجبهم، لماذا؟ حتى لا تكون سنة من بعدك. وبعض العقلاء الآن بيقولوا هم عايزين إيه؟ ما هو طيب لو هنشيل اللي هم مش عايزينهم، إذا يجي واحد يقول برضه مش عايزينه، وهنفضل في ميدان التحرير حتى لا تكون سنة من بعدك. ما هوش راضي عن رئيسه، يروح يعمل أول حاجة يعملها إيه؟ نشيله. فليتنا نعي السنة علشان نكون فعلا أهل سنة على الحقيقة، نكون أهل سنة على الحقيقة. ليس معنى ذلك إقرار الظالم على ظلمه، لا، ليس معنى ذلك إقرار الظالم على ظلمه. وأظننا تكلمنا كثيرا، وهذا المنبر وغيره من منابرنا تشهد، والسجلوا منكم إذا رجعوا إلى الخطب يعرفون ذلك. فعندما نقول لا يجوز الخروج على الحاكم، نتبعها بقولنا وليس معنى ذلك إقراره أو إقرار الظالم على ظلمه. هذه مع هذه ملصقتان إحداهما بالأخرى، ليس معنى ذلك أن نقر الظالم على ظلمه. وأعود فأقول الذي حدث بسبب ذنوبنا. لماذا لم يحكم فينا شر الله؟ لأننا ما وصلنا إلى مرحلة أن يحكم فينا شر الله. وأختم بعبارتين أو عبارة واحدة منهما تكفي. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله رجل طبعا من أصحابه من المواطنين في عهد علي، ها؟ لماذا لست كأبي بكر وعمر؟ قال رضي الله عنه وعن أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، أسأل الله أن يرضى عنهم وأن يرضى عنا معهم وأن يلحقنا بهم، نسأل الله بحبنا لهم أن يحشرنا معهم. ماذا قال علي؟ قال كان أبو بكر وعمر يسوسان رعية مثلي، وأنا أسوس رعية مثلك ومثل أمثالك. فإذا اختلفت الرعية لابد أن يختلف الراعي. إذا اختلفت الرعية يعني مش عارف اقول العبارة، قالها لنا شيخ في محاضرة عامة رحمة الله عليه، قال إذا كان الشعب حشاشين فلازم يكون الرئيس حشاش بالطبع الطبع. إذا كان الشعب حشاشين هيبقى الرئيس رجل صالح من أهل المساجد؟ لا لا. والعبارة المشهورة نسبت إلى عثمان رضي الله عنه ونسبت إلى غيره من الصحابة ومن الخلفاء، وقيل إنها من قبل الخلافة، يعني كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. وبعضهم صاغها بعبارة أخرى قال عمالكم أعمالكم. العمال جمع عامل يعني الوالي يعني الحاكم. خلاص طبعا العبارات اختلفت، احنا دلوقتي بنقول العمال ضد الفلاحين خلاص، ودلوقتي بنقول الحاكم. كلمة الحاكم في القرآن والسنة تعني القاضي الذي يحكم بين اثنين. كلمة الحاكم في القرآن والسنة وفي الفقه الإسلامي تعني القاضي الذي يحكم في الخصومات، ليس معناها انه رئيس الدولة ولا الملك ولا الامير. لا، الان الناس يقولون عن الرئيس الحاكم صحيح، وبنقول عن العمال جمع عامل اللي هم العمالة، سواء كانت مؤقتة ولا ايه ولا مثبتة ولا مستديمة الى اخره. لا، زمان كان يقال ايه العامل اللي هو الوالي او الامير على بلد من البلاد. فيقول عمالكم اعمالكم، فان كان يعني ان كانت اعمالنا صالحة فلا بد ان يكون الوالي علينا صالحا، وان كانت اعمالنا فاسدة فسيكون الوالي علينا فاسدا. نسأل الله عز وجل ان يصلحنا، ان يصلح الرعية، نسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا مسلمين حقا، مؤمنين حقا، قانتين حقا، متقين حقا، محسنين حقا، صالحين حقا، صادقين حقا، ليكون ولاتنا كذلك. نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يؤاخذنا بذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد الصلاة إن كان هناك أسئلة نجلس الإجابة عنها. التمثيل الأول أنه الحمد لله رب العالمين وصل عدد الجنة في التوحيد، العدد الجديد الرابع الثاني. طبعا في وقفات شرعية مع أحداث الثورة الإسلامية، حديث عن التحذير من الفتن، وحديث عن القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، وما أعلنه فضيلة الشيخ عن Thank you. بالنسبة للإخوة الخطباء خطباء الفرق والإخوة الجالسين مع أجانب كل الإخوة الخطباء والجالسين يعني يتقدمون للاختبار، ومن أراد منهم أن يعني يتقدم للاختبار كذلك إن شاء الله ف يكون إن شاء الله دعاء الاختبار يوم الجمعة الثانية من ربيع الآخر بعد صلاة العصر يعني الجمعة بعد القادم يعني بعد أسبوعين إن شاء الله الجمعة الثانية من ربيع الآخر بعد صلاة العصر اختبار في هذه الدورة قضاء فترة المعهد ومن أراد من غيرهم أن يحضر. ومن باب التعاون تقوم لجنة الدعوة بمساعدة بعض الإخوة الخطباء بتفريغ المحاضرات وتقييم المحاضرات وعمل مذكرة في موضوع المحاضرات في موضوع موضوعات الدكتور، فكل من يشارك في الامتحان إن شاء الله يمكنه الحصول على هذه المذكرة من لجنة الدعوة في غضون يعني 5 أيام من أول أسبوع، يعني يوم الخميس القادم إن شاء الله، بحيث تبقى معه أسبوع ثم يختار. كل الإخوة الذين سيتقدمون للامتحان لكل واحد منهم مذكرة مجانية بشرط أن يدخل الاختبار، تمام؟ ثم نذكر الإخوة الخطباء بأن غدا في الجدول الجمعة الخامسة من شهر ربيع الأول يعني لازم التنويه لذلك ليس في الخطبة الأولى لكن الخطبة الإيه؟ الخامسة، فنرجو مراجعة الجدول. ثم الحمد لله رب العالمين تم اليوم وصول القافلة الأولى الطبية التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الإخوة المتضررين في ليبيا، ويوصفني أن بعض من الشباب قد وجد الجنازة وبلغ بالأمس رسالة ألسنا أحق بهذا من غيره؟ يعني هذه اللغة لم نعرفها أصلا، عرفنا أو عرفنا يعني لغة الكفار على الناس أن الله عز وجل أثنى على الأمصار خيرا وذكر في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأرى أن الذي يقول ذلك نحن أحق منهم، الذي يقول ذلك إما أنه لا يعرف ما آل إليه أمرهم أو أنه يعني يحتاج إلى أن يذكر، فإن من يعني علامات ومظاهر الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسألة كما تعلمناها ليست قومية ولا عصبية ولا شيء، وإنما تعلمنا أن ديننا العظيم إنما المؤمنون إخوة، وتعلمنا أن ديننا العظيم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فنحن يعني نؤدي بعض الواجب. الحقيقة يا إخوة لمن لم يعرف أن الأمر هناك مأساوي للغاية، وقد لطف الله عز وجل بها كثيرا، لطف الله بنا في بلادنا كثيرا، فمهما تضرر البعض فإن تضررنا لا يساوي شيئا بما يتضرر به إخواننا في ليبيا. فيعني نريد ان احنا يعني نقبل على هذا الامر، وهو نوع من الجهاد بالماء ومن باب تقديم الخير لانفسنا، قال الله تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. الحمد لله تبارك وتعالى القافله الاولى الحمد لله وصلت اليوم ودخلت وسلمت بمستحقيها، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، كما كان قبل في غزه فكثير من القوافل التي وصلت من سبحان الله لم يقدر لها ان تدخل، وشاء الله عز وجل ان تدخل جميع القوافل دخولا صحيحا طبيعيا الى مستحقيها. هذا من فضل الله عز وجل فثم إن شاء الله نرجو أن يكون ذلك من بركة الإخلاص لله عز وجل. فلا زال الإخوة في الإدارة يعني يهدون بإخوانهم جميعا بالضرورة التواصل بالتبرعات من أموالهم لأجل مساعدة هؤلاء المتضررين لعل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنهم. ثم وكذلك كتب الفقهاء ينبهون على هذا الأمر التبرع بالأموال وبالأدوية والأطعمة والمستلزمات وكل ما يحتاجونه وإحضار هذا المجتمع وتقوم إدارة من وزارة المجتمع بتوصيل هذه الأشياء يعني إلى مستحقيها بمعرفتهم. ثم نذكر أيضا في محاضرة الأخيرة قادمة الشيخ أحمد سليمان غانم إن شاء الله ستكون في نفس الدور والاجتهاد. ثم الجمعة والسبت بين الظهر والعشاء ثم تبدأ محاضرات معهد إعداد الدعاء لنا جميعا كما اتفقنا من يوم السبت إن شاء الله تعالى. ولعل محاضرات يوم السبت تكون الجدول فيه تحصيل فإذا جاء بعض الإخوة ولم يجد محاضرة يعني الصورة المعتادة يبقى إيه؟ يجب في إحدى حلقات التحقيق وتكون المحاضرات من اليوم الأحد بإذن الله تعالى. ثم أخيراً اجتماع الجمعية العمومية لأنصار السنة فرع البيت سنعقد إن شاء الله في موعد الجمعة الثالثة من ربيع الآخر عصراً. فكل الإخوة من أعضاء الجمعية العمومية يحرصون على الحضور ذات الواقعية والآن مع قليلة الشيخ فهي في حفظ الله تعالى يجيب عن أسئلته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قبل أن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة أنبه، صحيح أهل ليبيا أغنى منا من حيث المال، حيث النواحي الاقتصادية هم أغنى منا، لكن الذي حدث كما تعلمون طبعا علمنا ذلك من الإعلام أولا من وسائل الإعلام، لكن لنا بعض الإخوة الأصدقاء والأحباب في مطروح يعيشون هناك ولهم أقارب في ليبيا، اتصلنا بهم وسألناهم فصدقوا على ما جاء في وسائل الإعلام لأنهم يعني على اتصال بذويهم وأهليهم هناك. ف يعني هم في البداية قالوا نحن لسنا بحاجة إلى مال ولا إلى طعام ولا إلى أي شيء، نحن نحتاج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية لأن مخازن الأدوية ضربت فجرت. هذا أمر. الأمر الثاني طبعا سبقنا ناس وذهبوا بالمساعدات، كأني أمس قرأت في إحدى الصحف أنه أهل مطروح طبعا بحكم الجيرة وبحكم القرابة كما قلنا يعني أرسلوا إمدادات كبيرة جدا، لكن الناس لما اتصلنا بالشباب الذين ذهبوا مع القافلة قالوا الوضع سيء جدا ومحتاجون إلى يعني إلى عون من إخوانهم، ونحن نعرف أن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهم الآن ملهوفون وأنتم تعرفون قيمة إغاثة الملهوف، يحتاجون إلى أدوية. لا ننتظر نقول يعني فليخرجوا من أموالهم ويشتروا، من أين يشترون؟ الأوضاع كما تعلمون يعني الطرق مغلقة ونقل المصريين إلى مصر هم كبير، فطبعا الأمر الثاني أو كما سمعتم الدكتور يعني في قوله إن من الأدوية أو الأشياء اللي أصبت وصلت إلى مستحقيها. نحن تصورنا حتى تصور بعض الإخوة في مطروح قالوا يعني احنا كنا هنصحبكم لغاية ما توصلوها للسلوم على الحدود ونرجع كلنا، لكن الله عز وجل وفق ودخلوا 175 كيلو في الداخل الى مدينة طبرق. فبقول لهم ليه؟ قالوا علشان نوصل نسلمها في المستشفى. فطبعا ذهبوا هناك ورأوا الحالات شيء يعني يرثى له ويندى له الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قلنا نحن نؤمن بقدر الله، لكن ليس معنى إيماننا بقدر الله أن ننسحب ونسكت. لا، الذي في مقدوره شيء ولو كان قليلا، القليل إذا جمع يكون كثيرا. ونسأل الله عز وجل أن يعين الجميع وأن يتقبل من الجميع. فهبوا لنصرة، ليس لنصرتهم، لا لا لا، يعني المساعدة للعلاج، يعني المقصود العلاج وتخفيف ما هم فيه من آلام وجراح. نسأل الله عز وجل أن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأسئلة، وأرجو يعني ألا تكون كثيرة، والأسئلة المكررة أو التي سئلت في الليالي السابقة أرجو أن الدكتور أو البعض ينبه عليها. طرقت؟ لا، السؤال الذي طرق وأجيب عنه يعني لا أؤيد أنه خلينا نسمع زي ما بيقولوا أكثر من واحد في الفتاوى، ما ينفعش. يعني أنتم أعقل ممن يتصورون هذا التصور. إذا كان بالنسبة للأحداث فأنا قلت لكم الشيوخ اختلفوا وليسوا أحسن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم يوما من الأيام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص أنت رجل سلبي، ولا لعبد الله بن عمر؟ سمعتم؟ طيب، هل سمعتم أن معاوية، وطبعا طالت مدته بعد علي كثيرا، هل قال لواحد من هؤلاء الصحابة الأبرار الذين اعتزلوا الفتنة ولازموا بيوتهم أنت سلبي؟ أصلش. هل قال سعد لعلي أو لمعاوية ما أسرعك في الفتنة؟ لا، يعني ينبغي أن أنا قلت في أركان الإيمان ونؤمن باليوم الآخر وأن هناك حسابا والكلمة سنحاسب عليه، ولا نريد تفريقا لجهودنا، لا نريد التفريق، نريد أن نتوحد، تتوحد الصفوف. وكما قلت لا تختلفوا، لا تختلفوا، أنت عندك رأي يخالف رأي أخيك فلا حرج، لا حرج. فالعبارة المشهورة أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود. أنت عارفين الود ولا مش عارفينه؟ ها؟ نص الله عز وجل عليه في القرآن، بل جعل ودا منه سبحانه وتعالى للمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وطبعا وجعل بينكم مودة ورحمة، مثل المؤمنين في توادهم مهما اختلفنا في الرأي. الصحابة كانوا يختلفون، بل ربما يقول الواحد منهم لأخيه كذبت ما فعل رسول الله هذا، ثم ماذا؟ ثم يدير ظهره إليه، خلاص ده رأيه غير رأيي، روح بقى خلاص. لا لا لا لا، حتى وإن وصل إلى هذا وقال له كذبت ما فعل رسول الله، وهذا يعني في بعض المواقف بالنسبة مثلا لإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هل أهل من عند الشجرة المكان الذي بني فيه المسجد الآن، ولا ليس من المكان وإنما بعدما ركب دابته، ولا بعد الركوب إلى أن يعني ارتفع في مكان مرتفع حتى يسمعه الناس كلهم. ها، فبعض الصحابة يقول أهل من عند الشجر، والبعض الآخر يقول لا، ما أهل إلا بعدما استوى على راحلته، والبعض الآخر يقول ما أهل، وبعضهم يقول كذب ما أهل إلا. ثم ماذا؟ ثم ماشيين مع بعض يلبون ويكبرون ويحب بعضهم بعضا ويحنو بعضهم على بعض، وإن كان نقص من واحد الطعام جاء الآخر بالطعام ليأكلوه سويا. فأرجو أن الخلافات في الأمور الفقهية أو الفرعية حتى وإن كان منصوصا فيها نصوص، فأرجو ألا تكون سببا للنفرة والفرقة والاختلاف. نرجو التوضيح. قول أبي ذر: عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج على الحاكم. هذا قاله أبو ذر، أين قاله؟ أين قاله أبو ذر؟ أبو ذر الجماعة الروافض بيقولوا ان عثمان طرده، اخرجه من نفاه، اخرجه من المدينة، قال له روح للربذة، الربذة اللي هي القرية اللي هو منها، توكل على الله يلا روح. طبعا هذا الكلام ما حصلش، هذا الكلام لم يحدث. الصحيح ان معاوية شكى ابا ذر لعثمان. معاوية في الشام وعامل على الشام لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. فشكى أبا ذر، قال له أبو ذر بيتكلم في المال ويهيج الناس علي. تكلم في المال ايه؟ أبو ذر عنده رأي، ورأي يخالف به جميع الصحابة، انه ليس لأحد حق في فضل، محدش يدخر مال أبدا. ولذلك كان في واحد اسمه عبد الرحمن الشرقاوي، كان صاحب فكر اشتراكي، ألف كتابا عن أبي ذر، وقال ايه؟ أبو ذر الغفاري الاشتراكي الزاهد. الاشتراكي الزاهد. اشتراكي ليه؟ لأنه رأيه إنه المال يقسم، ما يبقاش فيه لا غني ولا فقير، كله زي بعضه. ما وأنت تجتهد وعايز يبقى لك مال كسعد بن أبي وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف، لا ما ينفعش. رأيه كده. المهم لما جاء أبو ذر إلى عثمان في المدينة، طبعا بيقول إيه؟ أبو ذر نفسه يقول: اجتمع علي الناس وكأنهم لم يروني من قبل، تكأكأوا عليه. ثم ماذا؟ ذهب وحكى لعثمان، قال: إن شئت، اسمعوا الكلام جيدا، إن شئت جلست في المدينة، وإن شئت تنحيت إلى الربذة. عشان إيه؟ علشان تستريح من الناس، لأنهم منكبين عليه، لأنهم منكبون عليه. فاختار رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إلى الربذة ويعيش فيها. يقول تكملة الكلام: ولو أمروا، أو ولو تأمر علي، لو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطع. يبقى فين بقى يخرج على الحاكم؟ هي فين؟ هذا لا أظنه إلا كذبا وتدليسا على أبي ذر رضي الله عنه. نرجو الإجابة على هل من خرج في الثورة من الخوارج، وهل هذا يعد خروجا على الحاكم؟ ومن لم يخرج يشارك واعتزل ذلك فهل أخطأ؟ يعني هل تسمحون لي أن أقول صاحب السؤال لم يفهم من الكلام الذي قلته شيئا؟ الذي بدأت الكلام به. الصحابة اختلفوا. الصحابة مين الصحابة؟ طيب، وبعدين الحسين خرج، فهل هو من الخوارج؟ عبد الله بن الزبير خرج، فهل هو من الخوارج؟ طيب واللي ما والذي اعتزل الفتنة؟ انا يعني بدأت الكلام بايه؟ هل قيل لمن اعتزل أنت سلبي أو آثم لأنك لم تشارك. يا إخواني الأحكام سهلة عندنا، لا يجوز تحريم ولا تحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله، لا يجوز، لا يجوز مهما كان قدرك في الفقه والعلم، لا يجوز تحليل أو تحريم، تحريم شيء على الناس أو إحلال شيء للناس إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله. كما أنه لا يجوز، اسمعوا هذا الكلام جيدا طلاب العلم الشباب والكل، لا يجوز الحكم على عبادة أحد ببطلان إلا بنص. في مسألة عدم الخروج عن الحكام، بعض الناس يبرر الخروج ويقول إن الذين يحكمون المسلمين إما يحكمون بالشرع أم لا، فالأول لا يجوز الخروج عليه وتطبق الأحاديث المانعة من الخروج، أما الثاني فيخرج عليه ولا يستفيد من الأحاديث التي تمنع الخروج. أما الحجاج الثقفي، طيب ذكرتمونا بالحجاج، الحجاج كان أنا ما أذكر الحسن البصري أو ابن سيرين أو البعض، يعني لما سئل قال إيه؟ قال اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرين، يعني نرجع بقى إلى إيه؟ عمالكم أعمالكم، هي نفسها اتقوا الله، اتقوا الله أنتم، اتقوا الله أنتم فإن عند الله حجاجين، يعني الحكام الظلمة كثيرون وكثيرون جدا، وعند الله خزائنه لا تنفد، مش بس في المال، في الخلق. فإذا أحسنتم هيبقى إيه؟ ها؟ هيبقى أبو بكر وعمر وإذا أسأنا هيبقى الحجاج، خلاص؟ خلاص ولا؟ طيب، فأعود فأقول أرجو أن الخروج وعدم الخروج مظاهرات ولا مش مظاهرات، لا تعبير عن الرأي، لا ما هوش تعبير عن الرأي، ده إلزام اللي حصل إنه إيه؟ إلزام بالرأي. طب هو خروج ولا ليس خروجا؟ طب الخروج عشان إيه؟ عشان نزيح الحاكم أزحنا، يبقى خروج ولا مش خروج؟ ما هي المسألة يعني هي إيه؟ مسألة متعة عقلية؟ هي المسألة أمور عملية ولا متعة عقلية وفلسفة؟ هو خروج ولا ليس خروجا؟ يقول لك مش عارف، يا أخي ليس خروجا، طيب، ما هو خروج، بس هل الذين خرجوا من الخوارج؟ دي تحتاج إلى، ليه؟ لأن الخوارج يا من تدرسون الفرق، الخوارج أولا يكفر المسلمين ثم يخرج عليه، هذا المنهج، الأول يكفر ثم يخرج، واقرأوا، اقرأوا كتب الفرق، أولا هما مبدأان، تكفير بالمعصية، ارتكب معصية كبيرة فهو كافر وبناء عليه يخرج عليه، خلاص يكفره ثم يخرج. فلذلك نحن نقول عبد الله بن الزبير خرج، فهل كفر أحدا من المسلمين؟ لا، فلذلك لا يعد من الخوارج. الحسين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين خرج، هل كفر يزيد الذي رآه ظالما ورأى الخروج عليه؟ هل كفره؟ لا، ما لم يكفره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل صلاة الصبح بعد الأذان بخمس دقائق صحيحة وقتا؟ صحيح، صحيحة، وإن كان طبعا العز اللي في قلبه شيء من الأذان أنه متقدم شوية يبقى يأخر شوية الإقامة، وليس المقصود إحداث فتنة بتأخير الأذان. واحد في قرية مش فاكر في محافظة إيه والله شغلني بهذا السؤال، قال لي أنا قلت لك أكثر من مرة عندنا ناس يؤذنون بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة، ده هيثير فتنة ولا لا؟ ها؟ هتأذن وقت ما يؤذن الناس، عايز تحتاط وتأخروا الإقامة شوية أخروا. الحكمة مطلوبة، هل شرب المياه الغازية من الفيروز والبريل حرام شرعا؟ مش عارف والله، انا عارف مشايخ بيشربوها يقولوا ان ما فيهاش حاجة. القاعدة احنا قلنا ايه؟ لا تحرم شيئا الا بدليل، خلاص لا تحرم شيئا الا بدليل. طيب، فانت تريد ان تجتنب ورعا حتى لا تحرم على نفسك الا بدليل، تريد ان تجتنب الشيء، هذا لك بناء على ايه؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة، قال ذهب الجمهور على ان الامام والحاكم اذا قصر في قيامه بالمهام التي عين من اجلها يخلع ويخرج عليه، وذكر قولا اخر يقول بعدم الخروج للاحاديث التي منعت ذلك. فما يعني القرطبي بيسرد الاقوال، فما رايكم؟ قلنا انه المساله فيها ايه؟ فيها اختلاف، فيها خلاف. هل الحاكم الظالم يخرج عليه؟ ما ليس معنى يخرج عليه يعني يعزل، بيقولوا كده يعزل ليعين غيره، لكن اقول نبطل احنا الظلم الاول، وهو موضوع محاضرتنا، هو هيبطل الظلم من غير ما نعزله، خلاص، او ربنا سبحانه وتعالى هيزيحه. ما قولكم في قول الان النبي صلى الله عليه وسلم كتب النبي صاد، ينفع يجوز النبي صاد في نبي اسمه صاد صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي مش حتى ان الناس اذا راوا الظالم ولم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب. ما هو مطلوب انه الظالم يؤخذ على يديه اول باول حتى لا يستفحل. ها؟ ما هو نعم. طيب، اللي بيطلب منك رشوة ظالم ولا ليس ظالما؟ طيب كيف انت توافق وتعطيه؟ تمتنع، امتناعك هذا اخذ على يده، وبعدين معها النصيحة اتق الله ولا تطعم حراما ولا تطعم اهلك حراما. لو كل واحد منا ادى ما عليه ها هيتغير الحال. هل قول بعض الجماعات لا نريد الدولة الدينية بل المدنية يعد رفضا لتحكيم شرع الله؟ هل هناك جماعات تقول لا نريد دولة دينية؟ ما أظن، ما أظن أحدا يقول هذا إلا على سبيل التنزل، التنزل مع الناس في من أجل السياسة. هل معنى ذلك سيظل الذل والهوان على أمتي، مش عارف أمة محمد، واليأس عليها؟ معنى إيه يعني؟ معنى المحاضرة ولا معنى إيه؟ هل معنى ذلك؟ إحنا قلنا إن الذل والهون أو الهوان سيظل على أمة محمد. إذا كنا بعيدين عن الشر سيظل الذل والهوان مهما جاءنا من حكام. سيدنا عمر بيقول إيه؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا عز لنا إلا بالإسلام، وإن أردنا بعزة بغير الإسلام أذلنا الله. على من خالف عنه. لا شك أن الاختلاف أمر كوني قدري، ولكننا مأمورون بدفع الخلاف شرعا، فهل من سبيل لجمع أو التقريب بين دعاة السلفية؟ شغالين في التقريب. يتهم الكثير من الناس أنصار السنة بأنهم سلبية، فيرجى توضيح الأمر. قال أحد المشايخ الكبار في خطبة الجمعة الماضية أنه ينبغي لنا عمل بطاقة انتخابية والمشاركة في الانتخابات القادمة، وذلك من أجل التغيير وحتى لا تضيع ثمار الثورة، فما رأيكم؟ الأحكام التي تطلق على عواهنها يعني لا نستريح له. في انتخابات في مجلس الشعب ولا الرئاسة؟ طيب، إذا طبعا الانتخابات من غير بطاقة انتخابية، قالوا بالرقم القومي، تروح كده ببطاقتك ولا هتروح تطلع بطاقة انتخابية ولا حاجة. في 2، 3، 4، 5، 10، 20 مرشحون لرئاسة الجمهورية، خلاص؟ رأيت فيهم رجلا صالحا تظن أنه سيصلح الله به العبادة والبلاد، يبقى يجب عليك حينئذ أن تذهب وتنتخب هذا الرجل. رأيت أن الجميع ما يستحق صوتك، يبقى اجلس في بيتك، خلاص. الثانية، بعض المشايخ قال يجب علينا أن نشارك في الانتخابات ومن يتخلف هو آثم. أقول المسألة مش كده، مسألة فيها تفصيل، أنا في دائرة وأنت في دائرة والثالث في دائرة، كل واحد ينظر في دائرته، صحيح؟ الجماعة المرشحون في الدائرة فيهم رجل صالح، يبقى حينئذ يجب علي أن أذهب وأنتخبه. ها؟ إذا كانوا صالحين أقارن بينهم وأنتخب الأصلح، إذا كانوا غير ذلك فكيف أكون آثما إذا لم أذهب وأنتخب؟ كيف أبطل الصوت يعني؟ لا لا لا، أصل هو ده ما بنحسبش، هو لا يحسب أصلا. لا، هو ما بنحسبش، الصوت الباطل بينحى قبل الايه؟ قبل الحساب. عارفين كده ولا مش عارفين؟ يعني الصوت يعني رحت انت مثلا في رئاسة الجمهورية انتخبت 2، الورقة بيروحوا ايه؟ عازلينها، خلاص بتنحط في صندوق المهملات. عارفين الكلام ده ولا لا؟ لا لا، خلاص مطلوب انتخاب 2 مثلا في الدائرة لمجلس الشعب، انتخاب 3 ولا 4 او 1 بس، 1 ممكن، لكن انتخاب 3 ولا 4 خلاص ورقتك بترمى، ما تنحسبش لا مع ده ولا مع ده. واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا انتخبنا الصالحين لا ليشرعوا، ولكن ليقفوا، إذا شرع شيء، إذا سن قانون يخالف شرع الله يقفون له. ليس كل ما يشرع يكون مخالفا لشرع الله ونقول إن الشرع موجود فلا يجوز لأحد أن يشرع معه، لا. ولذلك أنا كنت عايز أنبهكم على فين المجلة، هات يا شيخ رجب، الأهداف دي احنا كانت موجودة من قبل، كانت موجودة من قبل وركناها شوية. خلوا بالكم في الهدف الأخير بيقول ايه؟ الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، هذا طعن في المجتمع الموجود على أنه غير مسلم من طرف خفي أو ظاهر، أولا. ثانيا، والحكم بما أنزل الله، ماشي، مطلوب الحكم بما أنزل الله، فكل مشرع غيره في أي شأن من شؤون الحياة معتد عليه سبحانه، منازع إياه في حقوقه. هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ عايز كده واحد فتك يروح واقف ويقول لي العبارة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ تاني، فكل مشرع غير الله، يعني غيره يعني غير الله، في أي شأن من شؤون الحياة معتد عليه، يعني معتد على الله سبحانه، منازع إياه في حقوقه. ها؟ صحيحة؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ نعم، طيب القرآن واضح، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، خلاص. فالعبارة دي مضروبة، وانا رحت صححتها، قالوا لي انطبع خلاص العدد ده، انطبع خلاص وطلع خلاص، ما عادش ينفع في تصريح، خلاص يا اخواني. فمش عايزين بقى يعني لما يسن لي قانون في المرور ده موافق للشرع ولا مخالف؟ ها؟ مفيش نص من القرآن ولا من السنة، صحيح ولا لا؟ مفيش نص من ما هو البعض دلوقتي الناس ايه؟ في غياب الشرطة بيمشوا بالعكس. ليه؟ لأنه مفيش. وبعدين واحد لحيته قد لحيتي مرة ونص ولا مرتين، ومقابلنا ماشي بالعكس. فواحد يقول شوف الشيخ، شوف الشيخ. قلت له الشيوخ أول من يخالفون. لأنه هيقول لك إيه؟ هو في الإسلام مرور؟ في الإسلام قوانين مرور؟ عامل زي الشباب اللي كانوا بيجوا من الدول الغربية للدراسة في المدينة المنورة، ولا نروح حاطين على باب الفصل إيه؟ ممنوع دخول الطالب بعد بدء الحصة بخمس دقائق، خلص بخمس دقائق ممنوع الدخول. فيجي الطالب طالب أمريكي وراح داخل بصدره كده، إيه؟ هذا في الإسلام؟ لو قلت له هيقول لك هات لي دليل. فين الدليل؟ من القرآن او من السنة؟ ففي يا اخواني في قوانين تسن ولا علاقة لها بالامور الشرعية، يعني ما فيش نصوص تسندها، فلنقول هذه مخالفة للشريعة. كيف يكون هناك مجلس تشريعي؟ لا، احنا في المرور في امور اقتصادية، تسيير العمل في مصنع من المصانع، قوانين مكتب العمل ما لم تصطدم بالشرع على العين والرأس أهلا وسهلا، خلاص. لكن التقدم والتطور يقتضي، لأن المرأة اشتغلت إنها في الميراث تأخذ مثل الرجل، يبقى حينئذ نقف ونقول لا، ونعمل مظاهرات أكثر من بتاعة التحرير. ولا يجوز أن نسكت، ولا يجوز أن نسكت، ولا يجوز أن نسكت. إذا غير حكم من أحكام الله فلا يجوز أن، لا مجلس الشعب ولا الشورى ولا أهل الشارع، لا يجوز أن نسكت. واضح ولا غير واضح؟ لكن أنا أشرت في خطبة الجمعة إلى الجماعة التوانسة، واحد يقول لي أنت جاي يقول لي أنت ظلمت الإخوة التونسيين، أنا ما ظلمتش حد، أنا بتكلم عن واقع حصل ورأيناه من أيام بورقيبة، من قبل زين العابدين، وهي أسماء يعني الله أعلم بها. المهم، وهو إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثى، وكان بيفتي في الدين والناس سكت، والناس ساكتين، ولعوا في نفسهم لما ضيقت المعيشة، لما جاعوا. لماذا لم يحرق أحد نفسه من أجل دين الله؟ فأعود فأقول نحن في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا، نراجع ديننا. خلاص كده خلصنا أظن، لسه السبيل إلى النجاة من هذه الفتنة التي نعيش فيها، السبيل إلى النجاة الذي سمعتموه في محاضرات الأسبوع كله، السبيل إلى النجاة إنه إيه؟ غير نظامك، اعبد ربك، إلجأ إلى ربك. من منا في هذه الفتنة قام بالليل كده وصلى ركعتين وتضرع إلى الله وبكى لله أن يرفع عن أمة محمد؟ ما أنا بقول احنا مضيعين الليل والنهار أمام الشاشات عشان نتابع الأخبار، هل لجأنا إلى الله؟ يعني أذكر أحد المشايخ الكويتيين، ما حصل الأزمة الاقتصادية العالمية، قام الناس يطالبوا وزير المالية ولا الاقتصاد في الكويت، يطالبوه بزيادة المرتبات والمش عارف ايه وخاص الاسعار. الشيخ طلع على المنبر وقال كل لجأ الى الوزير، محدش لجأ الى الله، محدش قال يا رب. دي مصيبة، دي مصيبة كبيرة عند المسلمين، ان نلجأ الى الخلق وننسى خالق الخلق سبحانه وتعالى. ده بقى يعني عريضة. لا لا، الذي يقع في معصية هل يدعو إلى الله؟ الذي يترك الصلاة ويصوم، أو نقول له لا ما تصومش، ولا نقول له صلي؟ ها؟ ماشي ماشي. فالداعية إذا كان يرتكب بعض المعاصي سرا بينه وبين ربه والناس لا يعلمون بها، فلا يجوز له أن، أنا أقول لا يجوز له أن يترك الدعوة حتى لا يجمع بين سوءتين، حتى لا يجمع بين سوءتين، لأنه ترك الدعوة مصيبة والوقوع في المعصية مصيبة. يبقى كفاية واحدة، كفاية واحدة، وبعدين قد تعينه الدعوة على ترك المعاصي. تعلمون أن مجلس الشعب هو الذي يقر القوانين. خلاص تكلمنا عن هذا الأمر ولا لسه مش مستوعبين؟ كيف نعرف ونميز بما نبلغ به من العلماء، نبلغ به من فقه وغيره، أنه فهم سلف الأمة؟ وهل أصبح الإسلام غريبا في هذه الأونة التي نعيش فيها؟ الفقه مبني على قال الله قال رسوله. طيب بفهم السلف يعني لما نقول الصحابة كانوا يفعلون كذا تطبيقا لهذا الأمر، يبقى ده فهمهم، هذا فهمهم، فتعرف أن هذا فهم الايه السلف. سمعنا بعض المنادين بضرورة المساهمة الشعبية في البورصة بهدف إنقاذ الاقتصاد المصري، نرجو الإفادة عن هذا الموضوع. أي بورصة؟ البورصة بورصتان، البورصة صنفان، اسمعوا وعوا، البورصة صنفان. صنف يبيع أسهما في شركات حقيقية موجودة وتصبح أنت شريكا في هذه الشركة بعدد الأسهم التي تشتريه، وآخر السنة أو كل مثلا 6 أشهر حسب النظام المتبع في الشركة ويحسبوا لنا إيه الأرباح والخسائر. هذه شرعية مباحة لا غبار عليها ولا حرج فيها. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ نعم. أي نعم. طبعا ما تكونش بورصة بنوك. خلاص؟ يعني الشركة اللي أنا بشتري الأسهم بتاعتها شغالة في إيه؟ في تصنيع أشياء حلال. ها؟ ماشي مفيش حرج. ده الشرط الوحيد، أن تكون أعمال الشركة فيه مباح. البورصة النوع الثاني من البورصة اللي هو شراء الأسهم الورقية، اللي الناس بيقولوا بتعبيركم أنتوا يا مصريين إحنا بنبيع الهوى. يقول لك اشتري ايه 10 أسهم. طيب فين؟ في الشركة الفلانية. فين الشركة دي؟ مالكش دعوة، هي اصلا مش موجود شركات. يبقى بيع ورق وشراء ورق، هذه هي المقامرة التي خربت اقتصاد العالم منذ 2 تقريبا. دي اللي خربت اقتصاد العالم، هو القمار او الميسر الذي قرنه الله عز وجل في كتابه بالأوثان أو بالأصنام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اللي هو أنت بتحط الفلوس يتخيب يتجيب، ها؟ بس تحط النقطة فوق أو تحطها تحت، يتجيب يتخيب. خلاص؟ بعض الناس يقول لك يعني، وطبعا في ناس كثيرون ضاعت اموالهم بهذه الطريقة، في الاسبوع يصبح عندك ايه عشرات الالاف، يا مسكين انت زي زي زي زيك يعني. الثاني هيصبح عنده ايه مئات الالاف، والثالث هيصبح عنده ايه عشرات الملايين، مئات الملايين، مليارات، بايه؟ ببيع. طب بنبيع ايه؟ ايه هو؟ مفيش. بالمناسبة معلش، جاءنا مندوب بنك سموه بالاسلامي، وبعدين قال تقريبا كان لسه فاتحين جديد، وجايين يعرضوا معاملة عشان ايه ياخدوا فرمان بانها حلال. قال انا بدل ما اديك قرض ببيع لك سلعة. كلام جميل، لانه هديك قرض هسترده بايه؟ بالزيادة. الزيادة ربا، ما فيهاش نقاش. خلاص يا اخواني، قرض بالزيادة هيرد بالزيادة، يبقى ربا. يبقى انا بدل ما اديك قرض، انت جاي بتقول عايز 100,000 جنيه، فانا بقول لك انا ببيع لك سلعة ب100,000 جنيه. طيب السلعة دي ايه؟ قال بلاتينيوم. طيب هي فين؟ قال لي في لندن. لا تضحكوا، هذا والله هذا حصل بالفعل يعني. جاءنا في المركز العام في مجلة التوحيد، وجلس معنا يناقشني في هذا. هو فين البلاتينيوم؟ في لندن، وانا مستعد بعد ما تشتريه ابيعه لك واديك ثمنه. خلاص، وان كنت انت عايز تستلمه روح بقى خده من لندن. وفي سلعة حقيقية بس انت كنت انت عايزها، روح خدها من لندن. طيب بيع السلعة الغائبة عنك ايها المشتري يجوز شرعا؟ خلاص، لو فرضنا جدلا انها ايه فعلا موجودة وصدقناها انها موجودة، واركب الطيارة واروح لندن علشان ايه اقبضها واجي. الاصل انه بتبيع لي، بتسلمني البضاعة وبتكتب عليا السندات اللي فيها ايه، اللي فيها الاقساط، في الشهر كذا حتى هتسلم كذا، وفي شهر الفلوس معروفة ما فيهاش غرر. صحيح، النقود مطبوعة الا ان تكون مزيفة خلاص، لكن البضاعة لابد ان. وعلى فكرة يا اخواني، اقسم لكم بالله انني تضررت بسبب شراء اشياء غيبا زي ما بقول، بس ايه بناء على الاخ اللي بيشتريها لي ثقة، انا ما شفتش، وكلت واحد يشتري والوكالة صحيحة، لكن لما انضرب اقول لو رأيت، لو طبقت السنة. دكتور جاب لي وزمة ثانية، ناويين تقعدوا للصبح ولا ايه؟ توضيح صفة الحجر الذي كان يربطه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه عند تغيب الطعام، وكيف كان يربطه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهم الواقع وفهم السلف، كيف نربط بين فهم الواقع وفهم السلف. لا تنافي ولا تناقض ولا انعكاس بين فهم الواقع وفهم السلف. فهم السلف نحن نستنير به طبعا لفهم القرآن والسنة. الواقع مطلوب فيه كما يقال مستجدات، احكام فقهية. فالحمد لله، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ان وجدت مجامع فقهية. ولذلك الدكتور علي السلوس جزاه الله خيرا في كتابه القضايا المعاصرة، يركز دائما على هذا، بيقول الفتاوى الفردية لا تصلح، وجاب نماذج من الفتاوى الفردية انها اباحت صورا من الربا، بينما المجامع حرمتها تحريما. فالامر موجود، يعني ليس معنى ذلك ان الفقه وقف عند زمن السلف القرون الثلاثة وخلاص ما عادش، لا، الفقه واسع ومتجدد. ليس معنى ذلك ان نلغي القديم ونأتي بفهم جديد، لا، انما لو انا هناك فرق يا اخواني بين الحكم والفتوى، وهذا الكلام ذكرناه كثيرا ذكرناه كثيرا كثيرا كثيرا. يعني مثلا واحد يقول لي انه لي جار غير مسلم، كيف اتعامل معه؟ هل اهنئه بعيده وبمناسباتي بزواج عنده او لا اهنئه؟ فيرجع بقى الى ايه، الى فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية ولا اللي قبله، وبعدين ايه يجي يقول لا يجوز. انا اقول له لا يجوز. يجوز ليه؟ لانه هو بيهنيني في مناسباتي، ما يبقاش المفروض هو احسن مني، الامور اختلفت. فدي فتوى تختلف باختلاف الايه، الزمن والمكان والاحوال. واحد افتيت فتوى في مثل هذه الامور، فاتصل بي يعني يجلدني جلدا في التليفون، ازاي وشيخ الاسلام؟ قلت له والله لا نحن نعيش في زمن شيخ الاسلام ولا شيخ الاسلام يعيش في زمننا، ولو كان شيخ الاسلام رأى ما نحن فيه لغير فتواه. يعني ما معنى، احنا بنقول دي قاعدة حفظناها من شيوخنا ونحفظها لطلابنا، صحيح؟ اللي هي ايه؟ الفتوى تتغير، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. لي جار غير مسلم لكن عدو لدود، كلما استطاع ان يؤذيني فعل، صحيح؟ ولا يهنئني. فإن استطعت أن أحسن لأبين له محاسن الإسلام فأهلا وسهلا، وإن لم أستطع فأنا في حلم. خلاص؟ واضح ولا غير واضح؟ بقول إن استطعت، وإن استطعت فأنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه كان له جيران من اليهود وحاولوا قتله بكل الوسائل كما تعلمون، مرة بالسم، هو سم ولا سم ولا سم؟ الثلاثة صحيح، خلاص الثلاثة صحيح، كسر السين وفتحها وضمها، مرة السم طيب، ومرة بإلقاء حجر عليه من وهو جالس بجوار الجدار كما تعلمون، ونقض العهد إلى آخره. فهل أساء الجيرة مع واحد منهم؟ الجواب لا، الجواب لا. الحجر اللي، معلش خلينا نخلص الأسئلة دي الأول وبعدين ناخد الشفوي. مفيش مانع. في نص يمنع؟ أو السؤال، فيه نص يمنع؟ لا يوجد نص. وبعدين علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمك هلك، قال له ارمي الكلاب، قال اذهب فواريه. وريه يعني ايه؟ ادفن، روح ادفن أبوك، مشرك كافر. واضح ولا غير واضح؟ إلى آخر ما هنالك. يعني هل يجوز أخذه؟ يعني للأسف بعض طلبة العلم قد يحكم عاطفته أكثر مما يحكم النصوص. هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ وهل إعفاء اللحية تركها دون الأخذ منها شيئا؟ بعض اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال يجوز أخذ ما زاد عن القبضة اقتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والبعض الآخر يقول لا، حكم النقاب بالنسبة للمسلمة. النقاب بالنسبة للمسلمة سمعنا أن وزير التعليم الجديد يعني ساب المسألة وقال البنت اللي في الجامعة وفي المدارس اللي عايزة تنتقب تنتقب، والمدرسة والحمد لله انفتحت ولا حرج، ها خلاص. وطبعا لما تنفتح ولا حرج اللي كانت لابسة النقاب هتخلعه. ايه مشكلة. في ظل هذا العصر الممتلئ بالفتن والشهوات يكون الشاب حائرا بين طلبه للعلم وشغفه به وبين خوفه على نفسه من الفتن. يعني هو طلب العلم في فتن الخروج في الشارع يعني. فما نصيحتكم؟ هل أقدم الزواج على طلب العلم أم ماذا أفعل مع العلم أني أخاف من ترك العلم بسبب الحياة ومشاغلها؟ اللي أحسن من السؤال الطلب الأخير، لا تنسونا من دعائكم، ادعوا له، ها ادعوا للشباب أن يزوجهم الله، ها ادعوا للشباب المسلمين أن يزوجهم الله عز وجل. بالنسبة هل يقدم طلب العلم على الزواج أو يقدم الزواج؟ كل بحسبه. الذي يخاف على نفسه الفتنة يبدأ بالزواج ولا ينتظر لا طلب علم ولا حج ولا أي شيء في إنفاق غير الزواج، يبدأ بالزواج. والذي لا يخاف على نفسه الفتنة مخير، فهو إيه؟ يقدم ما يراه مقدما. موقفنا تجاه حملة الدفاع عن هوية مصر الإسلامية التي تقوم بجمع توقيعات للمطالبة بعدم المساس بالمادة الثانية، نحن معها صوتا وقلما وكل شيء. كما قلت يعني نحن لا نسكت ولن نصبر على المساس بشريعة الله عز وجل وتحكيمه. على أساس وضعها على النت مفيش مانع. هل ينبغي أن يرشح أهل العلم رجلا صالحا من أهل العلم لرئاسة البلاد وللمجالس الشعبية والمحلية؟ أظن هذا الكلام سابق لأوانه وسئل غيري فيه. أهل العلم الذين يعلمون الناس ويدعون إلى الله عز وجل إن رشح نفسه فسيترك الدعوة، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، فلذلك الرأي شبه المتفق عليه في أنصار السنة إنه إحنا يمكن أن ندفع بأناس ينتسبون إلى أنصار السنة وليسوا من الدعاة، أناس صالحون أساتذة الجامعة كذا، يعني نظن فيهم التقوى، نظن أن الله عز وجل ينفع بهم، فلا مانع عندنا إذا رضي هو أن يرشح. واضح الكلام؟ أما الدعاة والدعوة فهي شغلنا الشاغل، وهي أمرنا الأساس، وهي الأصل الأصيل الذي نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. حكم أن تبغض المسلم لكثرة ظلمه لك. البغض كما تعلمون درجات، فبغض الكافر يختلف عن بغض الفاسق، عن بغض الظالم، عن بغض لهو ظالم مقصر في بعض العبادات، صحيح؟ فأنت تبغض فيه صفة معينة، وليس الممنوع أن تبغضه على أنه مسلم، خلاص؟ الممنوع أن تبغضه لأنه مسلم، هذا ممنوع، ممنوع لا يجوز، خلاص يا إخواني؟ لكن تبغض الكافر تبغضه لكفره، تبغض الظالم تبغض الظلم الذي فيه، وتحب له أن ينتهي عن ظلمه وتنصره، وهكذا. نعلم أنه لا يجوز أن نقرأ أهل الكتاب السلام من الله، يعني لا تبدأوهم بالسلام، طبعا بعض العلماء وعلى رأسهم ابن القيم قال هذا الحديث له مناسبة وليس على كل حال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا اليهود غدا. مصبحوهم يعني ايه؟ يعني في حرب، في قتال بيننا وبينهم، وهل الحرب يتفق مع السلام؟ ما معنى السلام عليكم؟ يعني أنت آمن على نفسك مني فلا تخف، فلا تبدأوهم بالسلام، وألجئوهم إلى أضيق الطريق. يبقى فين؟ ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه. فال يعني هذه إساءة للذمي المعاهد لو فعلتها معه أو ليست إساءة؟ هل يجوز لك أن تسيء إليه؟ المعاهد أو الذمي الذي يعيش معك، جارك، هل يجوز أن تسيء إليه؟ لا، لا يجوز. فأرجو أن نفقه الأمر فقها جيدا. هذا منصوص عليه في أكثر من مقالة في المجلة وفي بيانات أنصار السنة اللي موجودة في المجلة. ولا يجوز لكم أن تهملوا المجلة، لا يجوز، لا حرام، يعني حرام عليكم، يعني حرام، لا يجوز لكم أن تهملوا المجلة لأن فيها خيرا كثيرا وعلما غزيرا. ماذا أفعل عند دخولي الفصل وأنا معلمة بالمرحلة الابتدائية ويوجد تلميذة بفصلي مسيحية وألقي السلام؟ عادي جدا إلقاء السلام على المجموع. طب إذا كانت فيه طالبة واحدة بس والباقي مسلمات أو مسلمون، إذا كان في مرحلة ابتدائية وفي اختلاط، إذا كان في مرحلة إعدادية ولا اختلاط، فالمدرس يلقي السلام. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له فتوى في مسألة عدم بدئهم بالسلام. يقول لك طب انت دخلت على رئيسك في العمل وهو غير مسلم، او زميلك او صديقك، انت دخلت عليه، ممكن تقول له اي تحية غير السلام؟ انت ممنوع من السلام، من القاء السلام ولا من القاء التحية؟ لا تبدأوهم بالسلام. بيقول حي بقى، اقول له صباح الخير، زيك، اي حاجة، خلاص. مفيش حاجة عندنا صعبة ولا مستحيل، إسلامنا يتسع لكل شيء. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.